الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فتحرص شريعة الإسلام على أن يكون المجتمع الإسلامي مجتمعا مثاليا تسود فيه المحبة وينتشر فيه الإخاء، فينظر الإنسان إلى غيره نظرته إلى نفسه، ويعامل الآخرين بما يحب أن يعامل هو به. ولقد أكدت شريعة الإسلام في نصوص كثيرة على الأخوة الإسلامية، يقول جل من قائل: إنما المؤمنون إخوة، ويقول في الآية الأخرى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول صلوات الله وسلامه عليه: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. وتحقيقا لهذا الأمر، حاربت شريعة الإسلام كل ما من شأنه الإضرار بذلك على نحو مباشر أو غير مباشر، ومن ذلك بيع الرجل على بيع أخيه، أو شراؤه على شرائه، أو خطبته على خطبته. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لا يبع أحدكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبته، وفي لفظ: ولا يصوم على صومه. والمراد ببيع الرجل على بيع أخيه أن يبيع رجل على آخر سلعة بثمن، فيأتي ثالث ويقول للمشتري: أنا أبيعك سلعة بأرخص من هذا، حتى يفسخ البيع مع الأول ويشتري منه، وفي ذلك ضرر كبير على الأول، ومثله شراؤه على شرائه بأن يأتي شخص لمن باع سلعة على آخر فيقول: أنا أشتريها بأغلى مما بعتها على ذلك الشخص، حتى يفسخ معه العقد. وإنما يتصور البيع على البيع والشراء على الشراء إذا كان ذلك في وقت الخيار. ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل أمر يلحق الضرر بالناس في بيعهم وشرائهم: يستوي في ذلك البائع والمشتري، ومن هو من أهل البلد أو من القادمين عليها. وتحقيقا لذلك، نهى صلوات الله وسلامه عليه عن تلقي الجلب، أي قبل أن يدخلوا إلى مكان البيع، أي إلى السوق، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشترى منه فإن سيده بالخيار إذا نزل السوق. وجاء في الحديث الآخر قوله صلوات الله وسلامه عليه: لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، أي لا تخرجوا لمقابلة الجالبين قبل إتيانهم إلى السوق مخافة التغرير بهم والشراء منهم بسعر أدنى من سعر السوق، وكذلك حتى لا يضيق على أهل السوق فيأتي من تلقى الجلب واشترى منهم بسعر رخيص فيبيع السلعة بسعر غال، وبذلك يكون قد أضر بالجالب وبالمجلوب عليهم. وقد بين صلوات الله وسلامه عليه الحكمة من النهي عن تلقي الجلب حينما قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، كما نهى عليه الصلاة والسلام أن يبيع الحاضر للبادي، والمراد بالبادي من هو من غير أهل البلد سواء كان حضريا أو بدويا. وقد بين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المراد بذلك حينما قال: أي لا يكون له سمسارا، والمقصود ألا يأتي صاحب البلد إلى هذا الذي جاء من خارج البلد فيعرض عليه أن يتولى بيع سلعته له حتى يأتي له بثمن أعلى، وإنما يترك الأمر لهذا البادي إن شاء تولى بيع سلعته بنفسه أو طلب من شخص بيعها له، لكنه لا يبادر إلى عرض ذلك عليه مخافة أن يضيق على أهل البلد. وكما نهى صلوات الله وسلامه عليه عن بيع الرجل على بيع أخيه وشرائه على شرائه، نهى في الحديث نفسه عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، أي حينما يخطب رجل امرأة فلا يحل لرجل آخر أن يخطبها بعد أن قبلته خاطبا وقبله أهلها، لأنه بذلك يلحق الضرر بالخاطب الأول، إلا إذا أذن له الخاطب الأول أو عدل الخاطب عن خطبته أو عدل أهل المخطوبة عن قبوله. ووجه الجمع بين النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وخطبته على خطبته أن الضرر متحقق في هاتين الصورتين بالشخص الآخر، ففي ذلك نهي عن أن يتسبب الإنسان في إلحاق الضرر بالآخرين لما في ذلك من إحداث العداوة والشحناء وإيجاد التقاطع بين أفراد المجتمع، وفي ذلك من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. فاحرص أخي المستمع وأختي المستمعة أن تكون بعيدا عن كل أمر يؤدي إلى إيقاع البغضاء والشحناء بين أفراد المجتمع، وكن عامل تقريب وإصلاح بين الناس تفوز في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.